ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفح ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح ولا تك مرجيا لعوبا بدينه ألا إنما المرجي بالدين يمزح وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمي وفي الوزن يرجح الحمد لله الذي هو القدير والصلاة والسلام على البشير النذير الذي حذرنا من الغلو في التكفير وعلى آله وصحبه ومن على خطاهم يسير أما بعد فقد تكلمنا في الدرس الماضي عن منهج المرجئة الخبيث الذي جاء ذكره في الآثار والحديث وحسبك مما يبين خبث هذا المنهج ما قاله أئمة الإسلام الأعلام قال الإمام منصور بن المعتمر رحمه الله هم أعداء الله المرجئة والرافضة هم أعداء الله المرجئة والرافضة وقال الإمام شريك بن عبد الله القاضي رحمه الله هم أخبث الناس وحسبك بالرافضة خبثا إلا أن المرجئة يكذبون على الله إي والله إلا أن المرجئة يكذبون على الله ومن أوجه الشبه والتشابه بين المرجئة والرافضة أن الرافضة يشترطون لصحة الجهاد في سبيل الله أن يكون مع إمام متبع كما أن مرجئة العصر يشترطون هذا الشرط لصحة جهاد الدفع دفع الأعداء أن يكون مع إمام متبع لكن الفرق بينهما أن أولئك الرافضة اشترطوا وقرروا في اعتقادهم وفي أصولهم وفي مذهبهم أنه لا يكون إلا مع القائم من آل البيت ويعنون به بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم زعموا أما مرجئة العصر فيشترطون لصحة الجهاد أن يكون مع القائم من آل البيت لكن يعنون بالبيت البيت الأبيض ولا حول ولا قوة إلا بالله وبينا فيما مضى أن بعض أئمة الإسلام الهدى المهتدين كالإمام وكيع بن الجراح وأحمد بن حنبل وغيرهم كفروا غلاة المرجئة كفروا غلاة المرجئة وكما قال الإمام القحطاني رحمه الله مرجيهم يزري على قدريهم والفرقتان لدي كافرتان والفرقتان لدي كافرتان أي غلاة المرجئة فذهب مجموعة من السلف رحمه الله إلى تكفير غلاة المرجئة اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة نحن وإياكم مع غلاة المكفرة أو غلاة التكفيريين أو كما يحلو لبعض مشايخنا أن يسميهم بين قوسين بسوبر تكفير هؤلاء بإذن الله هم نضعهم اليوم في هذه الليلة على طاولة التشريح نرى كلام سلف الأمة في هؤلاء القوم ومن نعني بهؤلاء غلاة المكفرة من نعني بهم هل كل من كفر كافرا فهو من التكفيرين من غلاة التكفيريين هؤلاء القوم هم الذين يتسرعون أو يتوسعون في التكفير أما قولنا أنهم يتسرعون في التكفير أي يبادرون إلى التكفير دون مراعاة الضوابط الشرعية المرعية عند أهل السنة والجماعة تجدهم يسارعون إلى تكفير الشخص قبل أن يثبتوا إثباتين أما الإثبات الأول فهو أن تثبت أن هذا الشخص قد وقع في هذا الفعل. وأما الإثبات الثاني فهو أن تثبت أن هذا الفعل من المكفرات. كيف تثبت ذلك؟ بالكتاب والسنة. مثلا قيل لك فلان ساحر، فأنت لا تسارع ولا تبادر إلى تكفيره حتى تثبت إثباتين. الإثبات الأول أن فلان زيد من الناس وقع في السحر، هذا الإثبات الأول. كيف يكون؟ يكون بشاهدين عدلين أو بالاعتراف، والاعتراف هو سيد الأدلة كما يقولون. الإثبات الثاني أن تثبت أن السحر كفر أكبر مخرج من الملة. كيف تستدل على ذلك؟ من الكتاب والسنة والإجماع والقياس. فلا بد من هذين الإثباتين. أما غلاة المكفرة فهم يسارعون إلى التكفير دون الالتفات إلى هذه الضوابط، ثم يتوسعون في التكفير. كيف يتوسعون في التكفير؟ يكفرون بالعموم، يكفرون المجتمعات، يتسلسلون في قاعدة من لم يكفر كافر فهو كافر، حتى لا يصفوا إلا على أنفسهم أو إلا على جماعتهم، لذلك يسمون جماعتهم بجماعة المسلمين وغيرهم من جملة الكافرين. كذلك يؤصلون قواعد فاسدة كقولهم أن الأصل اليوم في الناس هو الكفر، ولا ينتقل من هذا الأصل إلى غيره إلا بيقين، لأن الكفر ثابت عندهم على الناس جميعا، فلا ينتقلون من أحدهم من الكفر إلى الإسلام إلا بيقين. هذه قاعدة فاسدة يؤصلها من؟ غلاة التكفيريين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما صح عنه في الحديث الذي أخرجاه في الصحيحين، من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، وفي رواية إلا حارت، فإلا إن لم تكن عليه وإلا قد حارت عليه. فهذا الحديث المتفق عليه عند البخاري ومسلم جاء بروايات متعددة، مفاده التحذير، تحذير كل مسلم من المسارع إلى التكفير. لذلك يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله إن باب التكفير باب خطير ولا يعدل السلام شيء، أي لا يعدل سلامة الدين والإسلام شيء، فلا تخاطر يا عبد الله بنفسك في المسارعة والتوسع في التكفير دون حجة ودون بيان ودون ضوابط ودون قواعد. فهذه مزلة أقدام يتساهل فيها الكثير من الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. روى الإمام أبو يعلى رحمه الله والإمام الطبراني في الكبير أن رجلا سأل جابرا رضي الله عنه، أي جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، هل كنتم على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تقولون عن مسلم إنه مشرك؟ قال العياذ بالله، العياذ بالله من أن نقول ذلك، أن نصم، أن نسم ونصف المسلم بأنه من المشركين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وروى الإمام أبو يعلى رحمه الله عن يزيد أحد تلامذة الإمام مالك بن أنس رحمه الله ورضي الله عنه أنه سأل شيخه الإمام مالك رحمه الله، يا أبا حمزة هناك أناس يزعمون أننا من المشركين، فقال أولئك شر الخلق والخليقة، أولئك شر الخلق والخليقة. إن كانوا يقولون عن الإمام مالك وعن تلامذته وعن جلسائه وعن أقرانه أنهم من المشركين، فمن أبقوا إذن من المسلمين؟ إن كفروا هؤلاء الأئمة الأعلام فما بالك بحالهم مع العوام. فلا شك أنهم أسرع إلى تكفير العوام منهم إلى تكفير هؤلاء الأعلام. فهذا مسلك خطير قد حذر منه أئمة السلف رضوان الله عليهم، وحذر منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ألا وهو التسرع أو الغلو في التكفير ولا حول ولا قوة إلا بالله. لما كان هذا الأمر كذلك من الخطورة بمكان، قام أناس وأقفلوا باب التكفير وأحكموا إقفاله بمفتاح، وألقوا هذا المفتاح في بحر الإرجاء ولا حول ولا قوة إلا بالله، فأغلقوا هذا الباب تماما ومنعوا من الكلام في التكفير، وسموا ووصموا من يتكلم فيه بحق وصدق وتحقيق وتدقيق، وسموهم بماذا؟ بأبشع الصفات. يقولون عنهم مثلا أنهم تكفيريين، ويصفون أحدهم أنه تكفيري، فلان تكفيري. ما معنى تكفيري؟ هذه كلمة حق أريد بها باطل، كأنك تقول فلان يصلي، فلان من المصلين، فلان من المزكين، فلان من الحجاج، فلان من المعتمرين، فلان من المجاهدين. كل هذه شعائر جاء بها الدين الحنيف. كذلك من هذه الشعائر التي جاء بها الدين الحنيف شعيرة التكفير، تكفير الكافرين والمرتدين والمشركين، جاء بها الإسلام كما سنبينه بإذن الله سبحانه وتعالى بعد قليل إن شاء الله. فهؤلاء قاموا وثربوا على كل من يتكلم في هذا الباب وأغلقوه، وحتى من تكلم في كفر الكفار الأصليين كالباب الذي هلك، قاموا وثربوا على من كفره، قالوا هو يتعبد الله بطريقة وحتى يصل إلى الله بطريقته التي يراها. وآخر لما رأى أحد المصلين خارجا من المسجد فسمع أولئك الذين لا يعتبرون للدين ولا يرفعون رأسا لتوقير رب العالمين والرسول الأمي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، فقام ذاك الرجل فسب الله سبحانه وتعالى. أفوق هذا الكفر من كفر؟ فقام ذلك المصلي فأنكر عليه وكفره، قام بقية المصلين فأنكروا على من كفر ساب الله، تركوا ساب الله وأنكروا على من كفره ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأصبح هؤلاء القوم ليس فقط يثربون على من اشتغل بباب الإيمان والكفر على وفق أصول أهل السنة والجماعة، بل أشاعوا وأذاعوا عليه من الشائعات الباطلة التي لا تروج إلا على أذنابهم وإلا على أفراخهم ممن صدوا عن الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة، وكانوا عند أولئك كالمريدين عند أشياخهم من الصوفية، كما يقول الصوفية: كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي مغسله. لا يردون لهم كلاما سواء خالف المنقول أو المعقول، سمعنا وأطعنا، كالصوفية تماما الذين يثربون عليهم، كالشيعة الاثنى عشرية الجعفرية تماما مع المعممين فيهم، حالهم كحالهم. فيزعمون مثلا أن العبد الفقير يكفر كل من خالفه، ويزعمون مثلا أن العبد الفقير يكفر العلماء العاملين الربانيين رحم الله منهم الأموات وحفظ الله منهم الأحياء، ويزعمون أيضا أن العبد الفقير يكفر من حلق لحيته ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا من البهتان، وهذا من الكذب الصريح الذي يعرفه كل من جالسنا بفضل الله سبحانه وتعالى. بل أعظم من ذلك، هناك بعض الإخوة يداعبنا فيسمينا من المرجئة لأننا نتوقف عن تكفير كثير من الناس حتى يتبين لنا بيقين خروجهم من الإسلام الذي كانوا عليه أو الذي تسموا باسمه وتزيوا بزيه. فما هو التكفير الذي يتكلمون عنه؟ وماذا يستفاد من تكفير الكافرين والمشركين والمرتدين؟ هل هذا الباب كما زعم هؤلاء الزاعمون أنه مثربة وأنه نقيصة وأنه باب شر يجب أن يغلق تماما؟ التكفير عباد الله هو شعيرة من شعائر الدين، وأنا وأنت عبيد لله سبحانه وتعالى، لا ينبغي والحالة هذه أن نتوقف عن تكفير من كفره الله أو كفره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما لا ينبغي علينا أن نقدم على تكفير من لم يكفره الله ولم يكفره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فنحجم في هذا الموطن ونقدم في ذلك الموطن، لأن التكفير كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حق لله تعالى، حق لله تعالى. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله في نونيته: والكفر حق الله ثم رسوله بالنص يثبت لا بقول فلان، من كان رب العالمين وعبده قد كفراه فذاك ذو كفران، من كان رب العالمين وعبده قد كفراه فذاك ذو كفران. لذلك يقول الإمام البربهاري رحمه الله في كتابه شرح السنة، ذكر جملة من المكفرات ومن نواقض الإسلام، ثم قال: فمن فعل شيئا من ذلك كان من الواجبات عليك أن تخرجه من الإسلام، كان من الواجبات وليس من المستحبات أو المندوبات، كان من الواجبات عليك أن تخرجه من الإسلام، كما مر معنا بالضوابط والقواعد المقررة عند أهل السنة والجماعة. نجد بعض القوم ممن تكلمنا عنهم في الدرس الفائت يتسرع ويسارع في إغلاق هذا الباب كما سلف معنا، فمنهم هذا الدعي خالد بن علي العنبري، هذا في كتابه هزيمة الفكر التكفيري هذا قد أغلق باب التكفير، وقال برأي المرجئة، بل بغلاة المرجئة، برأي غلاة المرجئة، ولن نتكلف الرد عليه، فقد كفينا مهونة ذلك من أقوال بعض علماء الهيئة، هيئة كبار العلماء، كما في الكتيب الذي عرضناه عليكم آلفة في الدرس الفائت، التحذير من الإرجاء وبعض الكتب الداعية إليه. يقول في هذا الكتاب صفحة 32، يقول من؟ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، يقول نقد كتاب هزيمة الفكر التكفيري، يقول: وقد وصل إلي كتاب بعنوان هزيمة الفكر التكفيري تأليف خالد العنبري، قال فيه: فما زال الفكر التكفيري يمضي بقوة في أوساط شباب الأمة منذ أن اختلقه الخوارج الحرورية. الآن انتهى كلام العنبري، يرد عليه الفوزان فيقول: وأقول التكفير للمرتدين ليس من تشريع الخوارج ولا غيرهم، وليس هو فكرا كما تقول، وإنما هو حكم شرعي حكم به الله ورسوله على من يستحقه بارتكاب ناقض من نواقض الإسلام القولية أو الاعتقادية أو الفعلية، والتي بينها العلماء في باب أحكام المرتد، إلى آخر ما قاله في هذه الرسالة. فإذا التكفير هو حق الله وحق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كما مر معنا، وليس هو اختلاق بعض المبتدعة، وليس هو آراء، وليس هو أفكار، بل هو عقيدة راسخة عند المسلمين، يؤكد ذلك الآيات الكثيرة والأحاديث الغزيرة في هذا الباب. نذكر منها قول الله سبحانه وتعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. يقول الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كما في الدرر السنية المجلد الثاني صفحة 121، يقول: وفي معنى الكفر بالطاغوت وأن تشهد عليه بالكفر والضلال، تشهد عليه بالكفر والضلال. فمن لم يشهد على الطواغيت بالكفر والضلال فهو لم يكفر بالطاغوت، وبالتالي لم يؤمن بالله، كما قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان. ويقول الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كما في الدرر السنية أيضا في المجلد الثاني صفحة 119، يقول: يوصي أتباعه وتلامذته فيقول: الله الله إخواني في أصل دينكم، تأملوا أصل دينكم، وليس أمرا من الفروع وليس أمرا من المستحبات أو المندوبات. يقول: الله الله إخواني بأصل دينكم، أسه ورأسه، أوله وآخره، وهو شهادة أن لا إله إلا الله، واعرفوا معناها وأحبوا أهلها واجعلوهم إخوانكم ولو كانوا بعيدين، وابغضوا الطواغيت واكفروا بالطواغيت، وابغضوا من أحبهم أو جادل عنهم أو لم يكفرهم. تأمل، ابغضوا من أحب الطواغيت أو جادل عنهم أو لم يكفرهم أو قال: ما علي منهم، ما كلفني الله بهم، فقد كذب هذا على الله وافترى. كم من مرجئة العصر من يترنم بهذا الكلام اليوم، فيقول: ما علي منهم، ما كلفني الله بهم، هل قال لك الله، هل سيسألك الله يوم القيامة لماذا لم تكفر فلان أو فلانا، لماذا لم تكفر فلانا أو فلانا. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب: ابغضوا من قال ما علي منهم، ما كلفني الله بهم، فقد كذب هذا على الله وافترى، بل فرض الله عليه الكفر بهم. فهذا نص كلام الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وأنتم جميعا تحفظون قول الله سبحانه وتعالى: قل يا أيها الكافرون. ما قال الله سبحانه وتعالى: قل يا قريش، بل قال: قل يا أيها الكافرون. يقول الشيخ العلامة حمد بن عتيق رحمه الله كما في كتابه سبيل النجاة والفكاك من سبيل من موالاة المرتدين وأهل الإشراك، وفي بعض النسخ والأتراك، في صفحة 67، يقول: والمراد هو التصريح لهم بالكفر. المراد هو التصريح لهم بالكفر، أي المراد من هذه السورة، سورة براءة من الشرك، سورة الكافرون، المراد منها ماذا؟ التصريح لهم بالكفر. ولو أن الله سبحانه وتعالى وجد رخصة للمسلمين في مكة أن يتقوا الكافرين بالتصريح لهم بالكفر لما كان قد أذن لهم بالهجرة إلى الحبشة، ولأمرهم بالكف عن ذلك لكي لا يلقاهم ما لاقاهم من أنواع العذاب والاضطهاد الذي لا يخفى عليكم كما في السير. فهذا الأمر هو أمر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والأمر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر لأمته من بعده، ما لم يخصصه مخصص ولا مخصص هنا. وكذلك الأمر يقتضي الوجوب، ما لم يصرف صارف ولا صارف هنا. قل يا أيها الكافرون، وتكفير الكافرين والمرتدين والمشركين بالضوابط الشرعية المرعية هو من هدي الأنبياء والمرسلين، كما قال الله سبحانه وتعالى: قد كانت لكم قسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. قال بعض أهل العلم: الذين معه هم الأنبياء، وقال بعضهم: هم أتباع إبراهيم عليه السلام. في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. تأملوا، تبرأوا من قومهم أولا ثم من معبوداتهم: كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فالشاهد من هذه الآية قولهم: كفرنا بكم. ومر معنا كفرنا بكم أي كفرناكم، كما قال الشيخ حمد بن عتيق أيضا. فهذا من هدي من؟ شيخ الملة إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء، وكما هو هدي لشيخ الملة كذلك هو هدي لإمام الأولين والآخرين، لسيد الخلق أجمعين صلى الله عليه وآله وسلم، حيث اشتهر عنه عند قريش أنه كان كما يقولون يسفه أحلامنا ويسب آلهتنا ويكفر آباءنا، حتى أنهم لما أتوا إلى أبي طالب ليشفع لهم وليكون وساط بينهم وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد طالبوه أن يكف عن هذا الأمر، تكفير الآباء، يكف عن تكفير الآباء وتسفيه الأحلام وسب الآلهة والأصنام. فقال عند ذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم مقولته المشهورة، وإن كان في إسنادها مقال، قال: لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته وضعت دونه، صلى الله عليه وآله وسلم. وكما جاء في السيرة لابن كثير رحمه الله والسيرة الحلبية عن أبي بكر رضي الله عنه في قصة إسلام أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، لما أتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بداية مبعثه ماذا سأله؟ قال: أحق ما تقول قريش يا محمد؟ قال: ما تقول؟ قال: أنك تسبح أحلامنا وتكفر آباءنا. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: بلى. ثم عرض عليه الإسلام وقرأ عليه القرآن، فكان ذلك سببا في إسلام أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وكما أن تكفير الكافرين وتكفير المرتدين والمشركين من سيما الأنبياء، كذلك هو من سيما الأولياء، كما أنه من سيما المرسلين هو كذلك من سيما الصالحين. قد قص الله علينا في محكم التنزيل عن ذلك الرجل الصالح كما في سورة الكهف، قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ هذا الاستفهام ها هنا ليس بمعنى هل كفرت أو لم تكفر، بل هو كما يسميه بعض المفسرين وبعض أهل اللغة استفهام توبيخي، أي كيف كفرت بالله وهو الذي خلقك؟ فهذا الرجل الصالح الذي قص الله سبحانه وتعالى علينا سيرته وقصته ونحن نقرأها كل يوم جمعة في بعض في ما جاء في الحديث الذي في إسناده مقال، والحديث مضطرب على الصحيح، ولكن الذي نراه من أقوال أهل العلم هو منهج الفقهاء في العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، وهو منهج جمهور المحدثين. هذه القصة التي فيها عبرة، ومن عبر هذه القصة هذه المسألة: تكفير الشخص إذا انتكس على عاقبيه وارتد عن دينه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فيشرع عندئذ تكفير من كان بهذا الوصف. كذلك جاء في هدي الصديق رضي الله عنه وأرضاه، بل من البديهيات عنده، من المسلمات، لذلك جعلها في مقدمته في كتابه إلى الأمصار في وقت خلافته، كما ذكر ذلك الإمام الطبري رحمه الله في تاريخه في بداية كتاب أبي بكر الصديق رضي الله عنه، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قال: وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، أقر بما جاء به وأكفر من أبى وأجاهده، أكفر من أبى وأجاهده، كما قال الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: إنما عودينا لأجل التكفير والقتال، إنما عودينا ليس لدعوتنا للصلاة وليس لدعوتنا للزكاة ولا للصيام والحج والعمرة وإطالة اللحى وتقصير الثياب ونحو ذلك من السنن الظاهرة والسنن الباطنة والواجبات الشرعية، حينما ندعو لكل هذه الشعائر والشرائع لا يلقانا الناس بالتجهم، لا يلقانا الناس بالعداء، لا ينصبون الناس لنا العداء والإيذاء والكلام في أعراضنا، لكن كما قال الشيخ إنما عودينا لأجل التكفير والقتال. ويقول الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الدرر السنية في المجلد العاشر صفحة 8: ولكنهم يجادلونكم اليوم بشبهة واحدة فأصغوا لجوابها. فهم يقولون كل هذا حق، نشهد أنه دين الله ورسوله، إلا التكفير والقتال، إلا التكفير والقتال. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: والعجيب على من تخفى عليه أو على من يخفى عليه جواب هذه الشبهة. إذا أقروا أن كل هذا حق وهو دين الله ورسوله، كيف لا نكفر من أنكره؟ فهذه الشبهة موجودة منذ القدم، يتوارثها المرجئة صاغرا عن صاغر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكما أن لكل زمان رجالة فكذلك لكل زمان دجالة. فكما أن مرجئة زمان الشيخ محمد بن عبد الوهاب يرددون هذه الشبهة ويطنطنون ويدندنون حولها، كذلك مرجئة الزمان يفعلون في كل مكان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا من صميم الإيمان، كما مر معنا تكفير الكافرين وتكفير المشركين وتكفير المرتدين. بل قال الأئمة كالإمام سفيان بن عيينة رحمه الله، والإمام أبي بكر بن عياش رحمه الله، والإمام أبي زرع الرازي وأبي حاتم الرازي رحمهم الله، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بل ذكر الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب الإجماع على هذه القاعدة التي سنذكرها بإذن الله سبحانه وتعالى، ألا وهي: من لم يكفر الكافر فهو كافر. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: من لم يكفر المشركين أو توقف فيهم أو صحح مذهبهم كفر إجماعا، كفر إجماعا. فهذه المسألة مجمع عليها، ورغم ما قلت من التحذير لا ينبغي الوقوف في التكفير، إذا بدا الكفر جليا وظهر من لم يكفر كافرا فقد كفر، كما يقول شيخنا المراكشي حفظه الله. هذه القاعدة لما استخدمها غلاة التكفيريين وتسلسلوا فيها فكفروا المجتمعات، كانت غصة في حلوق مرجئة العصر، فاحتاروا فيها وفي توجيهها، حتى اشترط بعضهم الاستحلال ونحو ذلك والجحود ونحو ذلك، ولم يستطيعوا أن يخرجوها على تخريج صحيح مبني على الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ونجى الله أهل السنة والجماعة، ونجى الله أهل السنة والجماعة من بين هؤلاء وأولئك، من بين غلاة المكفرة وغلاة المرجئة، إلى التأصيل والتقعيد لهذه القاعدة. فنحن بفضل الله سبحانه وتعالى ومنه وطوله نقول في هذه القاعدة: أولا، من لم يكفر من نص الوحي على تكفيره بعينه فهو كافر. فمثلا من لم يكفر إبليس، من لم يكفر فرعون، من لم يكفر هامان، من لم يكفر أبا لهب، أبا جهل، فهو كافر. لما؟ لأنه رد الوحي ورد كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا أولا. ثانيا، من لم يكفر الكفار الأصليين كاليهود والنصارى والمجوس والبوذيين فهو كافر. لما؟ لأنه رد كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تكفير أولئك القوم. هذا ثانيا. ثالثا، من توقف ولم يكفر مع من أجمع العلماء على تكفيره بعينه فهو كافر. لذلك يذكر الإمام السخاوي رحمه الله عن بعض الشافعية أنهم يقولون من لم يكفر ابن عربي صاحب الفصوص هذا الغالي من غلاة الصوفية أصحاب الحلول، يقول قالوا من توقف في كفره فهو كافر، من توقف في كفر ابن عربي فهو كافر. فمن توقف في كفر من أجمع العلماء على كفره بعينه فهو كافر، هذا ثالثا. رابعا من تبين له بالأدلة الشرعية كفر فلان من الناس ثم توقف في تكفيره فهو كافر. وعليكم السلام. فإذا هذه القاعدة تخرج على هذه التخريجات المنضبطة الواضحة المناطة بهذه الأمور. فإذا لا مدخل في هذه القاعدة لغلاة التكفيريين ولا لغلاة المرجئة من جهة أخرى. الكلام الذي سبق في بيان حكم التكفير، نعني به تكفير الكافرين والمرتدين والمشركين بالضوابط الشرعية، هو فائدة عظيمة من فوائد التكفير لذاته، وتبقى هناك فائدة أخرى في من فوائد التكفير لغيره. كيف ذلك؟ أنك إن أهملت هذا الباب فإنك ستهمل في التفريق والتمييز بين سبيل المجرمين وسبيل المؤمنين. عند ذلك ستخلط في الأحكام الكثيرة من أحكام الله سبحانه وتعالى التي تنزل على هؤلاء أو على هؤلاء. فمثلا وهي كثيرة لا حد لها ولا حصر، ولكن من باب قولهم أشار فأشار، نذكر بعض الأحكام المتعلقة والتي يفرق العلماء فيها بين أن تنزل على الكافر أو تنزل على المسلم. فمثلا في أحكام الإمارة وفي أحكام الولاية، إذا عرفت أن هذا الشخص من جملة المسلمين وهو أمير من الأمراء، فيجب عليك أن تسمع له وتطيع في غير معصية الله سبحانه وتعالى، وتصلي خلفه، وتحج معه، وتجاهد معه برا كان أو فاجرا، وتواريه الولاية ولاية الدين. وأما إن كان خلاف ذلك، إن كان من المشركين، فلا تسمع له ولا تطيع ولا تحج معه ولا تصلي خلفه ولا تجاهد معه، إلى غير ذلك من الأحكام المتعلقة في أحكام الولاية. أما في أحكام القضاء، فإن علمت أن هذا من الكافرين فلا يجوز له أن يتولى القضاء، ولا تصح شهادة على مسلم أبدا، ولا يجوز لك أن تتحاكم إليه. أما إن علمت إسلامه فيجوز لك أن تتحاكم إليه، وكذلك تصح شهادة المسلم العدل ونحو ذلك من الأحكام المتعلقة بالقضاء، وهو أي القاضي المسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم السلطان المسلم ولي من لا ولي له من المسلمين، ولي من لا ولي له من المسلمين. كذلك من الأحكام المتعلقة بالنكاح، إن كان الذي أتى يتقدم لأختك أو لبنتك أو لوليتك، إذا علمت أنه من المسلمين ترضى دينه وخلقه فتزوجه. أما إن علمت أنه من المشركين أو الكافرين أو المرتدين فلا تزوجه، لا يصح زواج الكافر من مسلمة. وإذا تزوج مسلم مسلمة ثم ارتد فسخ نكاحه وفرق بينهما بلا طلاق. وكذلك المرتدة لا يجوز الزواج منها، فهذه أحكام تتعلق بالزواج. كذلك هناك أحكام تتعلق بالمواريث، عند جماهير العلماء أن اختلاف الدين هو من موانع الإرث، اختلاف الدين من موانع الإرث، فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. كذلك من الأحكام أحكام البيوع، فلا يجوز أن تبيع على بيع أخيك المسلم، لكن إن علمت أنه من الكفار يجوز أن تبيع على بيعه، تشتري على شرائه. كذلك مما فاتنا في أحكام النكاح، لا يجوز أن تخطب على خطبة أخيك المسلم، لكن إن علمت أنه من الكفار يجوز أن تخطب على خطبته، فيجوز أن تخطب على خطبته ونحو ذلك من الأحكام. كذلك هناك أحكام الجنائز، إذا علمت أن هذا الشخص من المسلمين فالصلاة عليه فرض كفاية، يصلى عليه ويغسل ويكفن ويدفن في مقابر المسلمين ويترحم عليه ويستغفر له. أما إن علمت أنه من المشركين أو الكافرين أو المرتدين فلا تجوز الصلاة عليه، ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يستغفر له ولا يترحم عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. وهكذا هناك أحكام كثيرة طائلة تتوقف على ماذا؟ على معرفتك لسبيل المسلمين من سبيل المجرمين. إن سكرت هذا الباب وأغلقت هذا الباب، أي باب التكفير، ولم تراعي ولم تلتفت إليه، والكل من كتب له في هويته أو في جوازه أنه من المسلمين، عملت معاملة المسلمين، فستخلط في جميع هذه الأحكام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله سبحانه وتعالى يقول عن بعض هذه الأحكام إن أخل فيها، يقول إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. تكون فتنة في الأرض، وهذا الذي نشاهده اليوم، كل من تسمى بأسماء المسلمين فهو مسلم. لذلك خلطت في الأحكام، أصبحنا نوالي المرتدين ونعادي المؤمنين، أو أصبح البعض يوالي المرتدين والمشركين ويعادي من؟ يعادي المؤمنين الصالحين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله سبحانه وتعالى جل في علاه يقول عن أمثال هؤلاء: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ ما لكم كيف تحكمون وتجعلون الجميع في نظركم من المسلمين؟ تغلقون باب التكفير، ما لكم كيف تحكمون؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. إذن فنعلم من هذا ونعلم من هاتين الفائدتين، فائدة تكفير الكافرين لذات التكفير، وفائدة تكفير الكافرين لغيره للأمور التي تترتب عليه والأحكام التي تتعلق به، نعلم بذلك بطلان منهج مرجاة العصر. وأخيرا لا بد من توضيح في الأحاديث التامة في التوسع في التكفير، كما بدأنا الكلام عن غلاة المكفرة. الحديث المتفق عليه: من قال لأخي يا كافر فقد باء بها أحدهما. ما معنى هذا الحديث؟ وهل يوجد حديث من كفر مسلما فقد كفر؟ تسمعون على ألسنة الكثير من كفر مسلما فقد كفر، وهذا لا يوجد في كتب السنن ولا في المسانيد ولا في الصحاح ولا في الجوامع ولا في المصنفات ولا في غيرها من كتب أهل السنة والجماعة. من لم يجده فليبحث عنه، لعله يجده في كتب الاثني عشرية. أما في كتبنا فلا يوجد هذا النص: من كفر مسلما فقد كفر. يوجد الحديث الآن في الذكر: من قال لأخي كافر فقد باء بها أحدهما. ما معنى ذلك؟ هل معنى أن الكفر رجع إليه؟ نحن أهل السنة والجماعة لا نكفر بالذنوب الغير مكفرة، لا نكفر بالمعاصي، لا نكفر بالكبائر. ومن جملة الكبائر تكفير المسلم بغير بينة، من جملة الكبائر تكفير المسلم بغير بينة. فهل نكفر المكفر للمسلم؟ أم ماذا نقول في هذا الحديث؟ نقول فيه ما قاله أئمة السلف وشراح الحديث. يقول الإمام أبو زكريا النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث: يحمل على أوجه. الوجه الأول على من استحل التكفير، الذي يستحل التكفير ينزل عليه هذا الحديث. الوجه الثاني يقصد بهذا الحديث أنه يكون سببا، قد يكون سببا إلى الكفر والعياذ بالله. لأن السلف كانوا يقولون المعاصي بريد الكفر، لعل المتوسع والمتسرع في التكفير يؤول به الأمر بعد ذلك إلى الكفر والعياذ بالله. وأيضا من الوجوه التي وجه بها هذا الحديث ومعنى هذا الحديث أنه رجعت على الأول نقيصته ومعصيته وليس الكفر، رجعت عليه نقيصته لأخيه المسلم. كذلك من الأوجه لهذا الحديث التي وجه بها هذا الحديث كما ذكر الإمام النووي رحمه الله أنه عاد إليه التكفير وليس الكفر، عاد إليه التكفير وليس الكفر، بمعنى أنه كفر المسلم لإسلامه فكأنه كفر شبيها له، هو كفر مسلما وهو مسلم فكأنه كفر شبيها له، أو أنه كأنه كفر من لا يكفره إلا الكفار الأصليين كاليهود والنصارى يكفرون المسلمين، يكفرون المسلمين. كذلك من الوجوه والوجه الخامس وفيه نظر، قال وقد يحمل على الخوارج كما حمله عليه الإمام مالك. هذه العبارة ظنها البعض أن الإمام مالك يكفر الخوارج وليس كذلك، فمن نظر في فقه الإمام مالك رحمه الله يرى أنه لا يكفر الخوارج وأنه يصحح أنكحة الخوارج وغير ذلك، مما يدل على أن الإمام مالك كعامة كجماهير أهل السنة والجماعة في عدم تكفير الخوارج. ولكن وجهه الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله بأن المقصود من ذلك بعض الخوارج، لعله أي الإمام مالك يقصد الخوارج الذين كفروا جماهير الصحابة رضوان الله عليهم ممن جاء النص من الكتاب والسنة في تزكية أولئك الصحابة وفي الشهادة لهم بالجنة، فكأنهم قد كذبوا النصوص المزكية لتلك الصحابة رضوان الله عليهم. ثم قال وتعقب الإمام ابن حجر رحمه الله، تعقب هذا الوجه بأنه قد ينزل على الخوارج، تعقبه فقال وإنما المراد من الحديث التحذير من المسارعة والغلو في التكفير. هكذا قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. ونحن نفهم هذا الحديث بفهم سلف الأمة كما مر معنا. الإمام البخاري رحمه الله ماذا بوب على هذا الحديث؟ وكما تعلمون أن فقه البخاري في تراجمه أي في أبوابه للحديث، ماذا قال في الباب على هذا الحديث، التبويب على هذا الحديث، ماذا قال الإمام البخاري رحمه الله؟ قال باب من قال لأخيه يا كافر بغير تأويل فهو كما قال، أو قال الإمام البخاري رحمه الله باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال. فالإمام البخاري رحمه الله يقول أولا ذكر أخوة الرجل لهذا المكفر، ثانيا ذكر أنه كفره بغير تأويل، وهذا الذي يقوله الأئمة رحمه الله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى المجلد الثالث بعد أن ذكر حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وذكر حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قال لأخي يا كافر فقد باء بها أحدهما، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فمن كفر مسلما أو قاتله بتأويل لا يكفر، من كفر مسلما أو قاتله بتأويل لا يكفر. كذلك قال تلميذه شيخ الإسلام الثاني العالم الرباني ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد المجلد الثالث، يقول في فوائد قصة الحديبية، صلح الحديبية وما جرى فيها من أحداث، ومنها حادثة عمر رضي الله عنه مع حاطب بن أبي بلتعة حين قال له عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، كما في الصحيحين وفي رواية الحاكم قال دعني أضرب عنق هذا فقد كفر. أولا نتأمل، عمر كفر حاطبا رضي الله عنه، حاطب في الصحيح لم يكفر، فهل حار الكفر على عمر والعياذ بالله؟ لم يحر الكفر على عمر ونحن نفهم الأحاديث بجمع بعضها مع بعض. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في فوائد هذا الحديث: فيه أن من كفر مسلما غضبا لله ورسوله ودينه لا لحظ نفسه لا يكفر، بل لا يأثم، بل يثاب على نيته وقصده. تأمل، بل يثاب على نيته وقصده. من كفر مسلما وهو مسلم لم يكفر لكن قارف بعض أسباب الكفر، لا يكفر هذا المكفر، بل لا يأثم، بل يثاب على نيته وقصده، كما أثاب الله سبحانه وتعالى فيما نرجوه أثاب عمر لاجتهاده ونيته وقصده بتكفير حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنهما. كذلك يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: من كفر شخصا بقرائن لا يكفر ولا يفسق، لا يكفر ولا يفسق. كذلك قال مثل قوله الإمام ابن حجر الهيتمي رحمه الله في كتابه الكبائر، حين نص على أن من الكبائر تكفير المسلمين، ذكر أن من كفر من قارف سبب من أسباب التكفير لا ينزل عليه هذا الحكم، لا ينزل عليه هذا الحكم ولا هذا الوعيد ولا هذا الزجر ولا هذا النص من نصوص النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما. فبذلك تعلم خطأ أولئك الضلال الذين سارعوا إلى تكفير المسلمين بغير بينة وبغير ضوابط وبغير مراعاة الشروط والموانع، وتعلم أيضا في المقابل خطأ أولئك المرجئة الذين أغلقوا باب التكفير وشنعوا وعاتبوا كل من تكلم في تكفير الكافرين والمرتدين والمشركين على أصول أهل السنة والجماعة. ولا حول ولا قوة إلا بالله، والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على من بعث بالسيف ولم يبعث بالقلم، وجزاكم الله خيرا.